هذه القلوب التي تخفق بحب الله ورسوله، هذه القلوب التي تستقبل بيت الله الحرام لأن الله أمرها، هي أيضاً التي تعتقد بأن الله هو الحكم، أن الله هو الذي يحل، أن الله هو الذي يحرم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. يا أيها المسلمون، جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وكونوا على استعداد متى ما قيل لكم اخرجوا من أجل دين الله فلا يتخلف عن ذلك إلا مخذول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه. اللهم من أراد أن يبدل ديننا أو يطمس هويتنا خذه أخذ عزيز مقتدر، واقبضه قبضة مهيمن متكبر، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه وأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره.